أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل لبس ساعة فيها بها شيء من ذهب رقاصها وأرقامها من ذهب وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز للرجل أن يلبس أي شيء فيه الذهب سواء من الساعات أو غيرها، والساعة يحرم عليه أن تكون من الذهب إذا كانت كلها من الذهب الخالص، أو كان بعضها أكثرها أو أغلبها أو بعضها، ولو كان في جزء منها كالمؤشر الساعات والثواني، كل هذا ينبغي اتقاؤه لأنه قد لبس الذهب، فيمنع يحرم على الإنسان أن يستعمل الذهب وأن يتزين به، لأنه للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.